الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزارة وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداءه فله رفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. مر بنا الكلام على المسائل المكروهة في الصلاة، أي التي يكره للإنسان أن يعملها في صلاته، لأنها إما تتنافى مع الخشوع أو تتنافى مع الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، وتجر الإنسان إلى العبث الكثير. ثم استدرك المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا يترتب عليها عبث كثير أو تكون لحاجة أو لضرورة، فبين منها قال: وله لبس الثوب، يعني لو أن الإنسان سقط ثوبه أو غترته أو شماغه فله أن يتناوله ويلبسه، أو أنه سقط إزاره فله أن يرفعه في أثناء الصلاة، لأن هذا حركة يسيرة ولا تتكرر، هي مرة أو شبهها مرة أو مرتين، ولا يكون من الإنسان عبث كثير. قال: وكذلك لف العمامة، لو أن عمامة الإنسان انحلت فله أن يربطها، وهذا إذا لم يكن هناك عبث كثير، بأن تكون العمامة ذات لفات كثيرة وطويلة وتؤذيه في هذا العمل، فإنه يكون عبثا كثيرا. إنما إذا كان شيئا يسيرا حل بعضها أو ما شابه ذلك فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، معنى ارتخى إزاره فالتحف به، وحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وهي بنت بنته زينب رضي الله تعالى عن الجميع وصلى الله على رسول الله. فأمامة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كان تعلقت به وهو يصلي فحملها، فإذا ركع وضعها وإذا رفع حملها، وهذه حركة يسيرة لا يترتب عليها عبث كثير. وكذلك إذا كان الإنسان قريبا من الباب فطرقه إنسان، فإنه يجوز أن يتقدم خطوات ويفتح الباب للطارق، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. ومثل هذا إذا كان الإنسان وجد فرجة أمامه في الصف الذي أمامه فله أن يتقدم ويسدها ولو كان في أثناء الصلاة، ولا يؤثر هذا في صلاته، وليس عبثا كثيرا لوجود الحاجة لذلك ولأنه ليس عبثا كثيرا. قال: وإن سقط رداءه فله رفع، يعني لو أن إنسان لابسا رداء أو مشلحا وسقط فله أن يرفعه بيده بطمأنينة وهدوء، لا أن ينشغل الإنسان بحركات كثيرة، وإنما حركة يسيرة يرفعه ويضعه على كتفيه كالرداء مثلا. وله قد حية وعقرب وقمز وبراغيث ونحوها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا فلا تفريق بلا تفريط بطلت الصلاة. يقول: الإنسان له إذا اعتراه أمر طارئ في الصلاة، مثل رأى حية أو عقرب، حوله فله أن يقتلها بقدمه أو يتناول حجرا أو عصا ويقتلها به ولو كان في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، والمراد بالأسودين الحية والعقرب وما شبه ذلك مما يؤذي المصلي أثناء صلاته كقمل وبراغيث، فإنها تؤذي الإنسان في صلاته وتشغله عن الخشوع. فهذه الأشياء ونحوها يجوز للإنسان قتلها، لأنه لو لم يقتلها لكان متأذيا فيها في بقية صلاته، كانت حية أو عقرب يخشى أن تعود عليه أثناء سجوده وتلدغه، أو كانت برغيثة وقمل ونحوها فإنها تؤذيها أيضا في صلاته. فإن أطال الإنسان الحركة بلا ضرورة فإنه يبطل الصلاة، والمراد بالحركة الكثيرة هي ما يعتبر حسب العرف كثيرا وما يستكثره الإنسان ويعتبره كثيرا، أما إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر. فلو كان مثل هذه الأشياء كلبس الثوب أو لف الإمامة أو قتل الحية أو العقرب ونحوها كان الفعل كثيرا فإنه يبطل الصلاة، إلا إذا كان لضرورة، كما لو أن إنسان يريد أن يستر عورته باللباس وكلما وضع إزاره سقط ونحو ذلك فإن هذا ضرورة فكثرتها لا تؤثر بسبب الضرورة، أو كون الإنسان احتاج إلى أن يتحرك كثيرا لقتل الحية ونحوها فإنه لا يؤثر، لأنه يعتبر عدوا، ومن يقاتل عدوا يرخص له ما لا يرخص لغيره. أما لو كانت الحركات متفرقة غير متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره. نعم، يقول الإنسان لو فعل عبثا كثيرا ولو كان ساهيا، فإنه إذا كان فعلا كثيرا متواليا فإنه يبطل الصلاة ولو كان الإنسان ساهيا، كمثلا إنسان ينشغل بتحريك ساعته سهوا، أو يعبث بلحيته، أو يحرك شماغه كل لحظة ويحرك كمي كل لحظة، أو يقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو في الصلاة ولو كان ساهيا، كان يكون مشغل ذهني، فإن هذا إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة ولو كان الإنسان ساهيا. أما لو كان الإنسان عمل هذه الأشياء وهي قليلة فإنها لا تبطل الصلاة، وكلما كان الإنسان أقل حركة كان أكثر ثوابا، لأن الطمأنينة مطلوبة في الصلاة، والطمأنينة من أجل الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فالمطلوب من الإنسان أن تخشع جوارحه، لأن هذا مدعاة لخشوع القلب، وكثرة العبث والحركة بسبب أن القلب أيضا كان مشغلا ومضطربا، فهو لا يفكر فيما يقرأ ولا يفكر في من يناجي، وإنما ينشغل بأعماله ومتطلباته الدنيوية في أثناء صلاته. اليسير ما هو؟ قال ما يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حمله لأمامة وصعوده المنبر ونزوله منه عندما كان يعلم الصحابة الصلاة، وكذلك فتحه الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، فهذه كلها حركات كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء ورفق وليست كثيرة. ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعلة ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب. قال إشارة الأخرس ولو مفهومة كفعلة. الأخرس كما هو معلوم الذي لا يستطيع النطق. فإشارة الأخرس تعتبر في حقه أثناء الصلاة حركة، لأنه في الصلاة هو وغيره سواء، فإشارته في الصلاة إذا كثرت كفعله أي كغيره وفعله من غير الإشارة فهي محسوبة عليه، إذا كثرت أبطلت الصلاة. قال ولا تبطل بعمل قلب، يعني شرود الذهن لا تبطل به الصلاة، وإن كان ينقص الثواب، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل من حيث الثواب، ولكن الصلاة تعتبر صحيحة والإنسان أداها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، وعدم الخشوع فيها لا يبطلها لكنه يفقدها الثواب المترتب عليها. فمن الناس من يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها وهكذا بحسب ما يخشع فيه، فليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، أي ليس له من ثوابها إلا ما عقل. وأما سقوط الواجب عنه فإنه يسقط، فلو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ثم صار يفكر في أعماله وأتى بالصلاة كاملة من حيث القيام والركوع والقراءة والتكبير والسجود والجلوس والتشهد وغير ذلك، ثم سلم، فبعد أن سلم استعرض السلسلة التي مرت به، فإذا به كان كله منشغلا في أعمال خارج الصلاة. فما حكم هذه الصلاة؟ نقول أسقطت عنه الواجب، لا يلزمه أن يعيد الصلاة وإن ولو كان لم يعقل منها شيئا، لأنه أتى بها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، وفقده للخشوع يفقده الثواب المترتب عليها ويسقط عنه الإثم المترتب على تركها. وتباح بالصلاة فرضا كانت أو قال وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني لو أن إنسانا أطال نظرا في كتاب أو نظر إلى لوحة أو نحو ذلك فإن الصلاة لا تبطل، إذا لم يتكلم بشيء من هذا الكتاب الذي فيه غير القرآن. أما لو كان يقرأ بمصحف ونحوه فإن هذا لا يؤثر في صلاته. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وواسطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. يعني أن الإنسان يقول يباح للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى من سورة وفي الركعة الثانية من سورة أخرى، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعتي الفجر في الركعة الأولى قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية، وهذه من سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذه في آل عمران، فإن هذا لا يؤثر في الصلاة، يعني لا يلزم الإنسان أن تكون قراءته في الركعة الثانية متالية لما قرأه في الركعة الأولى. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان استهزان عليه وسهو إمامه. سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفتها على ظهره الآخر، وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. يقول إذا أن الإنسان حصل له أمر معارض في صلاته، كما لو طرق عليه إنسان الباب، فإنه يجوز له أن يجهر إما بقراءة القرآن أو بالتسبيح إن كان راكعا أو ساجدا، أو في حال قيامه أن يقول سبحان الله ونحو ذلك، لأجل أن يسمع أنه في صلاة. وإذا كان الإنسان سهى إمامه فإنه أيضا يسبح لسهوه، كما لو قام في غير موضع القيام أو جلس في غير موضع الجلوس ونحو ذلك، فإنه يفتح على إمامه بالتسبيح، يقول له سبحان الله. وإذا كان المأموم امرأة فإن شأنها أن تصفق ولا تسبح، تصفق باليمين على ظهر اليسار، كف إحدى يديها على ظهر الأخرى، لئلا يفتتن من حولها من الرجال بسماع صوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. ولو أكثر الرجل من التسبيح فإنه لا يضر، لأنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة، فلو أطال التسبيح وكرره مرارا فإنه لا يؤثر. وأما تصفيق المرأة فإنها لا تكثر من ذلك، لأن الإكثار منه عبث، فإذا عملت ما يحصل به التنبيه فلا تزيد عليه. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. يقول: يكره للإنسان أن ينبه بالنحنحة أو ينبه بالصفير أو ينبه بالتصفيق، فهذه أعمال مكروهة. النحنحة والصفير للرجل والمرأة مكروه، وأما التصفيق فبالنسبة للرجل مكروه، والمرأة يكره لها التسبيح، فالرجل يكره له التصفيق والمرأة يكره لها التسبيح. فالتصفيق شأن النساء لئلا يفتتن بصوتهم، والتسبيح شأن الرجال لأنه لا فتنة من ذلك، وهو ذكر مشروع. ولا يكره بالقراءة ولا بالتهليل ولا بالتكبير، فإذا أن إنسانا نبه بالتكبير بقول الله أكبر، أو نبه بقول لا إله إلا الله، أو نبه برفع صوته بالقراءة، أي أن يقرأ الإنسان أو يجهر بقراءته كما لو كان في صلاة سرية وجهر بقراءته، فإنه لا يكره هذا في حقه، لأجل أن يسمع من حوله إن كان قد أخطأ. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد، في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحكه بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعا استحبابا، ويلزم حتى غير البصاق إزالته، وكذا المخاط والنقامة. يقول إن هناك بعض الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها عندما تعرض له بعض الظروف الطارئة. لو أن إنسانا احتاج إلى أن يبصق أو أن يتنخم وهو في الصلاة، فإن كان في المسجد فيكون في ثوبه أو إن كان معه منديل ونحوه يتخلص منه بهذا ولا يلقيه في المسجد. وإن كان خارج الصلاة خارج المسجد يكون إنسان يصلي في مكان ليس مسجدا فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه ولا يبصق أمامه. فإذا كان خارج المسجد يجعله عن يساره وبعد ذلك يزيله، لكن إذا كان في المسجد فلا ينبغي له أن يبصق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البصاقة في المسجد خطيئة وأمر بإزالته وحكه ووضع الطيب مكانه. إذا رأى إنسانا سواء كان الذي فعل هذا الشيء أو غيره شيئا من هذا الأذى في المسجد فإنه يزيله ويستبدله بعد أن يحك موضعه، يستبدل ذلك بوضع الطيب مكانه لتغيير الواقع الذي وقع. وهذا ينبهنا إلى عناية الإسلام بالنظافة وعنايته بمشاعر الآخرين وعدم أذية أحد بمثل هذه المناظر، لأن المسلم يتأذى من هذه الأشياء، وبيوت الله يجب أن تصان عن مثل هذه الأمور. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدميه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمينه وإمامه يمنة وأمامه. يقول إن الإنسان إذا كان خارج المسجد فإنه لا بأس أن يبصق على يساره أو تحت قدمه ويدفنها. عليكم السلام. داخل الحرم داخل مكة هو اللي من التنعيم وجاي قبل إيه، لا ما عليك شيء سيدي لو سمحت معلش أسقلت عليك. لا خليها لما التنعيم عايز أحكم من الفندق ولا أرحم من التنعيم؟ عايز أعمل عمرة عن الوالد المتوفى بس من التنعيم. من التنعيم يعني أخذ خلقاتي هناك في التنعيم؟ نعم بارك الله. الله هذا هو السؤال. قال ويكره للإنسان أن يلقي البصاقة ولو كان خارج المسجد عن يمينه أو عن أمامه، فإن هذا من الخبائث التي لا ينبغي للإنسان أن يجعلها على يمينه أو يجعلها أمامه، وإنما يكون على يساره أو تحت قدمه ويدفنها. وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفسه. نعم. قال وله رد السلام إشارة، يعني لو أن الإنسان جاء ووقف بجوارك وأنت تصلي وقال السلام عليكم ورحمة الله فإنك تشير بيدك بالرد عليه، وإذا سلمت تقول وعليكم السلام، لا ترد عليه السلام وأنت تصلي بالنطق وإنما ترد بالإشارة، وإذا سلمت ترد عليه بالنطق. قال وللإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره، كأن يمر عليك آية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول يا تقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فتصلي عليه. قال هذا في النفل، والذي عليه كثير من المحققين أنه لا فرق بين النفل والفرض في هذا، فما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل يخصه وليس عليه دليل، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع جنسه في الصلاة، فأنت في التشهد الأخير تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا كلاما عاديا، وإنما هو ذكر مشروع جنسه في الصلاة، فلو مر ذكره عليه الصلاة والسلام وصليت عليه أثناء القراءة أو فصلت في القراءة بالصلاة عليه فلا بأس بذلك. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخشى مار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بن ماجه من حديث سعيد، قائمته كمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. يقول يسن للإنسان أن يتخذ سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وأكد عليها، ولأنها صيانة للصلاة ممن يمر أمام الإنسان، فإذا كان الإنسان وراء هذه السترة فلا يؤثر على المصلي، فالمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتخذ له سترة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان يصلي في مسجد أو في برية أو في منزله، كل هذا مشروع له أن يتخذ السترة، ولو لم يخش مارا، كما لو كان إنسان في غرفته ومغلق على نفسه الباب، فالأفضل والسنة أن الإنسان يتخذ له سترة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي ليكن قريبا منها لا يكون بعيدا عنها، والسترة الأفضل أن تكون مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل مثل الذي يوضع على ظهر البعير لأجل أن يربط به المتاع، يعني ارتفاع مقدار ذراع ونحو ذلك، هذا هو الأفضل في وضع السترة، أو يكون جدارا أو يكون عصا أو غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. ومن ذلك كما لو كان أمام الإنسان خط مثلا واتخذه له سترة أو حد السجاد، فإن هذا يجزئ في السترة، وإن كان الأفضل أن يكون شيئا مرتفعا. قال فإن كان في مسجد ونحو قرب من الجدار، أن يكون الإنسان قريبا من الجدار لأنه آمن له من أن يؤذيه أحد بالمرور بينه وبين الجدار. وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان، إذا كان إنسان في فضاء فإنه يصلي إلى شيء شاخص، إما شجرة أو حجر أو مثل ما هو موجود الآن في المساجد إلى عمود مثلا أو ما شابه ذلك. قال أو ظهر إنسان، كان يكون أمامه إنسان يصلي ويصلي هذا وراءه، فإنه يجوز أن يتخذ هذا الشخص الذي أمامه سترة له أو عصا، أن يتخذ الإنسان سترة له عصا تكون منصوبة قائمة أو معترضة إن أمكن نصبها كما لو كان في تراب فإنه ينصبها قائمة، وإلا فلو كانت معترضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعير بركه أمامه بينه وبين القبلة وصلى إليه فاتخذه سترة، وكذلك صلى إلى حربة، صلى إلى العنزة وهي العصا. فإن لم يجد شاهصا فإلى خط كالهلال. قال في الشرح: وكيفما خط أجزاءه، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: